بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة الفضلاء، اليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ في الباب الأول من أبواب كتاب التوحيد، وسبق في الدرس الماضي الكلام عن المقدمة التي ذكرها المؤلف، وذكرنا أن بعض الشراح يجعل هذه المقدمة بابا من الأبواب، ويجعل الأبواب 67 باب، وقلنا أن هذه المسألة يعني من المسائل التي يعني لا مشاحة فيها، سواء جعلت يعني من جعل المقدمة التي هي قول المؤلف كتاب التوحيد ثم سرد الآيات وحديث معاذ وأثر بن مسعود جعله بابا أو جعله مقدمة، في الأمر إن شاء الله عز وجل يعني يسير. اليوم إن شاء الله عز وجل يتكلم المؤلف عن فضل التوحيد، وكأنه رحمه الله بعد أن بين في المقدمة حقيقة التوحيد وأن التوحيد ما اشتمل على الإثبات والنفي، إثبات العبادة لله عز وجل ونفي العبادة عما سوى الله عز وجل، وذكر أن هذه هي الغاية أو الحكمة من خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كما قال تعالى، وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجل هذه الغاية وهذه الحكمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في هذا الباب بعد أن بيّن معنى التوحيد وأهمية التوحيد، هنا يبين فضائل التوحيد، وكأن هذا محفزا يعني يحفز طالب العلم على تعلم التوحيد والحرص على تحقيق التوحيد. ونحن إن شاء الله عز وجل إذا يعني نقرأ، ونريد منكم أن تستخرجوا الآن حتى يعني نستخرج الشاهد في هذه الآيات. يعني عندنا الباب اليوم إن شاء الله عز وجل باب فضل التوحيد، يقول المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذه ما وما يكفر، إما أن تكون ما موصولة، يعني ما معنى موصولة؟ إذا قيل لك ما موصولة يعني بمعنى الذي، فيكون المعنى باب فضل التوحيد والذي يكفره التوحيد من الذنوب، هذا معنى. أو تكون مصدرية، يعني يكون المعنى باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، أو وتكفيره للذنوب. أيهم أوسع، الأول أو الثاني؟ لو قلنا باب فضل التوحيد والذي يكفره التوحيد من الذنوب، أو نقول باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، الأول ولا الثاني أوسع؟ الثاني، وتكفيره الذنوب، يكفر كأنه يكفر جميع الذنوب، وهو كذلك. الأول باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، يعني كأنه يوهم أن بعض الذنوب يكفرها التوحيد وبعض الذنوب لا يكفرها التوحيد. ولذلك التقدير الأولى أن تجعل ما مصدرية. الآن المؤلف رحمه الله سرد الآيات على بيان فضل التوحيد وبيان أو نقول بيان فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. نقرأ وإن شاء الله نستخرج يعني كالعادة إن شاء الله نسير عليها قبل الشرح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. طيب الشاهد، هذه الآية كيف يكون فيها فضل التوحيد؟ اليوم لازم في سؤال. هاي لمين؟ نعم، بظلم. طبعا ما ادري في احد مع النسخة للشيخ عبد المحسن قاسم. الآية اكيد اولئك لهم الامن وهم مهتدون، يعني النسخة اللي عندكم موجودة اكمال الآية فيها ولا لا؟ النسخة اللي موجودة اللي معاه كتاب الشيخ عبد المحسن، اكمل الآية يعني الآن حتى يتبين الشاهد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هاي الأمين الشاهد، يعني من فضائل التوحيد يحقق الأمن، ها؟ والاهتداء. طيب فين الآية ما فيها كلام عن التوحيد، ما في لا إله إلا الله ولا الظلم. الظلم كيف؟ أحسنت. يعني الآية النبي لما نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، الصحابة فهموا العموم وهو الأصل، الأصل أن الظلم يفيد العموم، فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه، يعني من منا ما يظلم نفسه بي يعني بالمعاصي، يعني كأنه هذا الفضل فات علينا الأمن والاهتداء. فقال ألم تسمع إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. من هو العبد الصالح هنا؟ لقمان الرجل الحكيم. طيب إن الشرك لظلم، يعني فيكون معنى الآية على هذا العموم، ونأتي نتكلم عنها بس الآن يعني بشكل سريع، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا الآن اتضح المعنى من يعني الشاهد من الآية أن من لم يأتي بالشرك، ومعنى ذلك أنه أتى بالتوحيد ولم يخالط هذا التوحيد أي شيء من أنواع الشرك، فهذا له الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة. ويأتي الكلام إن شاء الله على الآية، بس نقف على الشاهد. طيب، قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. أين الشاهد؟ أدخله الله الجنة على ما، يعني من أتى بالتوحيد، لأنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في الأخير قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فيكون الشاهد أن من أعظم الأسباب الموجبة لدخول الجنة هو التوحيد. ويأتي هنا ويأتي إن شاء الله الكلام عن يعني ما معنى على ما كان من العمل. أخرجه من؟ البخاري ومسلم. طيب، قال رحمه الله: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ما جابر الشاهد؟ أيوة، لا لا، أين الشاهد على فضل التوحيد؟ أحسنت. أن من أسباب النجاة من النار تحقيق التوحيد، أن من الأسباب المنجية من النار، ونقول من أعظم الأسباب المنجية من النار هو تحقيق التوحيد، وهذا دل على هذا يعني من الأدلة على فضائل التوحيد. طيب، قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. أمعين الشاهد. يعني من أثقل الأعمال هي مسألة التوحيد، أعمال العبد. يعني تعرفون أن الله سبحانه وتعالى ينصب الموازين، ويأتينا إن شاء الله في الواسطية ما هو الذي يوزن، الشخص أو العمل أو صحائف الأعمال، على أقوال عند أهل السنة والجماعة، وهو خلاف سائغ في دائرة أهل السنة والجماعة. فهذه الكلمة لو فرضنا أنها وضعت في بطاقة كالحديث المشهور، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث: لموسى عليه السلام لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدلك على فضل هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. طيب، قال رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشاهد تفضل. نعم أحسن. نعم، هذا هو التوحيد، وفضله أنه يكفر الذنوب. يعني الله سبحانه وتعالى لو أتيتني بقراب يعني بملء الأرض خطايا، بملء الأرض يعني لو افترض أن هذه الأرض ملئت خطايا لهذا الشخص ثم لقي الله بالتوحيد لغفره الله. وهو من هنا نعلم أن الشاهد من أعظم المكفرات للذنوب التوحيد. طيب يا أخواني، يعني هو هذا أهم شيء في الباب، هذا هو خلاصة مراد المؤلف، إن شاء الله نسير على هذه الطريقة. يعني نأخذ الباب ونأخذ يعني لو اقتصر على هذا نقول إيش، خلاص فهمنا مراد المؤلف من التبويب، فهمنا مراد المؤلف من التبويب. لكن إن شاء الله نبدأ نتكلم عن هذه الآيات. الصفحتين التي تليها الكلام عن فضل التوحيد نرجع إلى آخر الباب، يعني نحن نستخرج الآن من الآيات. طيب، نعود مرة أخرى للآيات. يقول الله سبحانه وتعالى مما استدل به المؤلف على فضل التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني من فضائل التوحيد من أتى بالتوحيد فإن له الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. كيف الأمن في الدنيا؟ ما يحصل له من الأمن النفسي. ولذلك دائما أحيانا يا أخوان من, من, من أعظم الأمور التي تحقق الأمن للشخص يعني الرضا بالقضاء والقدر، ولا لا؟ يعني يعلم أن ما أصابه فهو من الله عز وجل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب، فيسكن قلبه، يعني الإيمان بالقدر هو من دلائل التوحيد، من دلائل التوحيد والرضا بالله ربا. طيب، فيحصل في هذه الآية أولئك لهم الأمن، الأمن في الدنيا، لأن بعضهم قال الأمن في الدنيا الاهتداء في الآخرة. نقول الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة. الأمن في الدنيا هو ما يحصل الإنسان من الطمأنينة النفسية، وحتى لو مرت عليها المصائب وكذا، والرضا بهذا الدين والرضا بما يحصل له من خير وشر. والأمن في الآخرة كما قال سبحانه وتعالى وهم من فزع يومئذ آمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر. فهذه يعني من حقق التوحيد يحصل له هذا الأمن في الآخرة. والاهتداء، الاهتداء في الدنيا إلى الطريق المستقيم والنهج القويم الذي جاءت به الرسل، يهتدي إليه صاحب التوحيد. كلما كان أكثر تحقيقا للتوحيد فإنه يسدد، لأنه من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال. والاهتداء في الآخرة كيف؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنقول من فضائل التوحيد أنه يحقق الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة. وسبق أن هنا تفسير الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. ولو أخذنا الظلم يعني على جهة العموم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بمعصية، معنى ذلك أن من أصاب إيمانه بمعصية يحرم من هذا الفضل، يحرم. ولكن الصحيح أن نقول المراد بالآية كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أن المراد بها الشرك. ولو أريد بها المعاصي فنقول أعظم المعاصي هو، أعظم ما عصي الله به هو الشرك. فنقول من حق يعني كما يأتينا الآن تمر في النصوص أن تحقيق التوحيد ليس يعني مرتبة واحدة، تجد أن هذا الشخص ممكن يحقق أصل التوحيد، كمال التوحيد، أعلى الكمال. فكلما كان الإنسان أكثر تحقيقا للتوحيد تحصل له الفضائل، هذه الفضائل، ويحصل له الكمال من هذه الفضائل. يعني حتى الأمن مختلف، الأمن في الدنيا على حسب قوة إيمان الشخص. الآن مثلا يعني لو أخذنا مثال الخنساء، الخنساء كانت تولول على أخيها الصخر لما مات وهو أخ لها، وتقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وتولول فترة طويلة. فلما أسلمت وحصل لها يعني الإيمان واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، مات لها 4 من الأبناء، ومع ذلك كانت تقول ما فعل رسول الله، حصل لها. فبقدر تحقيق التوحيد تحصل فضائل هذه، تحصل فضائل هذه الأمور. ثم ذكر حديث عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا من فضائل التوحيد، من أسباب دخول الجنة. طيب، هل كل من أتى بالتوحيد يدخل الجنة؟ الجواب نعم، كل من أتى بالتوحيد يدخل الجنة، لكن هذا الدخول إما دخول ابتداء أو دخول مآل. يعني الآن هذا الإنسان لو كان موحدا وأتى بشرائط هذه الكلمة التي نتكلم عنها اليوم إن شاء الله، شرائط لا إله إلا الله، وأتى بالصلاة، مهما فعل من الذنوب فإن مآله إلى الجنة، لأن النار لا يبقى فيها من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذا من فضائل التوحيد، فمن أتى بأصل التوحيد فإن مآله إلى الجنة. ومن حقق التوحيد، من حقق التوحيد يدخل الجنة ابتداء. يعني تعرفون أن مثلا عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة أن دخول الجنة أما يكون دخول مباشرة، يعني هذا الإنسان من عرصات يوم القيامة مباشرة يدخل، يمر على الصراط الذي هو بين حافتي جهنم، ثم مباشرة يدخل الجنة، وفي وبين الصراط وباب الجنة عرصة، يعني مكان واسع يحاسب فيه الناس، يعني بينهم في حقوق، الحقوق التي بينهم، الحقوق التي بينهم، ثم يفتح باب الجنة ويدخلون بدون أن يدخلوا النار. وهناك طائفة من المسلمين، نحن نقول أهل الكبائر تحت مشيئة الله، لكن نؤمن أن طائفة من أهل الكبائر لابد أن يدخل النار، لحديث الكثير من حديث الشفاعة من إخراج أهل النار وغير ذلك من يعني الحديث الكثير، وهذا يعني شبه أمر مجمع عليه أن طائفة من المسلمين تدخل النار ثم تخرج بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين، وكل ذلك برحمة رب العالمين، أو يعني العقوبة التي تحصل لهم المكفرة، يعني يحصل له دخول النار بقدر ما يكفر هذا الذنب. طيب، فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة، نقول إما دخول ابتدائي أو دخول مآل. على ما كان من العمل، يعني من أتى بالتوحيد سيدخل الجنة، على ما كان من العمل، ها، الصالح أو السيء. يعني ممكن نقدر الأمرين، يعني ممكن أدخله الله، من أتى بالتوحيد أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل الصالح ولو كان قليلا، وهذا من فضائل التوحيد. أو من أتى بالتوحيد أدخله الله الجنة على ما كان من عمل السيء ولو كان كثيرا. يعني الآن مثل ما ذكرنا أنه من أتى بالتوحيد سيدخل الجنة حتى لو كانت عنده ذنوب كثيرة، حتى لو كان عنده ذنوب كثيرة. ويأتينا أنه من أعظم المكفرات للذنوب هي قضية التوحيد. هنا في مسألة حقيقة مهمة، خاصة الإخوة الذين يعني يعيشون في بلاد النصارى. قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كيف عيسى كلمة الله؟ عيسى كلمة الله وروح من الله. ها، عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم، عيسى ليس بكلمة بل كان بكلمة. أحسنت. نعم، الآن نقول عيسى، يعني بعضهم يستدل يقول هذا عيسى من روح الله، جزء من الله كما تقول النصارى، وروح منه. فأهل السنة والجماعة يعني لو ناقش شخص يعني هذه الطائفة يقال كلمة الله يعني كان عيسى بكلمة من الله، فعيسى ليس الكلمة، عيسى عليه السلام كان بكلمة كن، ليس هو كلمة كن، يعني كما يقول الإمام أحمد رحمه الله عيسى كان بالكلمة كسائر المخلوقات كن فيكون وروح من، يأتي الكلام عنها. طيب يعني نتعرض لما يذكره أهل السنة والجماعة المضاف إلى الله، يعني الآن الله سبحانه وتعالى أضاف وكلمته، عيسى كلمة الله وكلمته يعني مضاف إلى الله، فكيف وروح منه؟ وقال في آدم ها لا ونفخت فيه من روحي، هذه الإضافات هل هي إضافات صفة؟ أي الآن هذه قاعدة حقيقة تحفظ لنا تفيدك في أمور كثيرة. المضاف إلى الله مثل هذه الأمور نقول إما أن يكون هذا المضاف إلى الله عين ممكن أن تقوم بذاتها. كيف عين يمكن أن تقوم بذاتها؟ يعني مثلا هذا الجهاز يقوم بذاته ما يحتاج إلى شيء يقوم عليه، طيب وهذا الكتاب ممكن أن يقوم بذاته، لكن كلامي أنا يمكن أن يقوم بذاته أو يحتاج إلى شخص متكلم؟ فنقول كما قال أهل العلم المضاف إلى الله ننظر إليه إما أن يكون عين يمكن أن تقوم بذاتها أو يكون وصف لا يمكن أن يقوم بذاته، فإن كان وصفا فيكون إضافته من باب إلى الله من باب إضافة الصفة، يعني مثلا حتى يسمع كلام الله، كلام الله هنا كلام مثل وكلمته ولا تختلف؟ تختلف. كلام الله هنا هل يمكن أن يقوم بذاته؟ لا، هو صفة. فنقول هذا إذا كان المضاف إلى الله من باب الصفة من الأمور التي لا تقوم بذاتها نقول هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وإن كان عين تقوم بذاتها نقول هو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة في الغالب أنها تكون إضافة تشريف وقد تكون إضافة خلق. نأخذ أمثلة من القرآن، مثلا محمد رسول الله، هذا يمكن أن يقوم بذاته أو لا يمكن؟ يمكن، فإضافته إلى الله إضافة، لا إضافة خلق، هو مخلوق وهذا الخلق من باب وأضافه الله إلى نفسه من باب التشريف. طيب ناقة الله وسقياها، الناقة هذه عين يمكن أن تقوم بذاتها أو وصف؟ عين يمكن أن تقوم بذاتها، فنقول هي من باب إضافة مخلوق إلى خالقه والإضافة هنا من باب التشريف. بيت الله عين يمكن أن تقوم بذاتها؟ نعم، نقول إذن هو من إضافة المخلوق إلى خالقه والإضافة هنا للتشريف. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله عين نعم، وإضافتها من باب المخلوق إلى خالقه والإضافة هنا من باب التشريف. وأن أرضي واسعة، أرضي ممكن أن تكون هي عين قائمة بذاتها أو وصف؟ عين، والإضافة هنا من باب، لا مو من باب التشريف، في أرض أخرى هنا قالوا من باب يعني فقط مضافة مخلوق إلى خالقه مضافة، وهذا قليل. طيب فإذا الخلاصة نقول ننظر المضاف إلى الله، المضاف إلى الله إما أن يكون عين يمكن أن تقوم بذاتها فهذه نقول من باب إضافة المخلوق إلى خالقه مثل الأمثلة التي ذكرناها، والغالب أنها تكون إضافة من باب التشريف، من باب التشريف. والثانية أن تكون أوصاف، فنقول الوصف من إذا كان وصف لا يقوم بذاته فنقول من باب إضافة الصفة إلى من اتصف بها، هذا يعني طبعا الله سبحانه وتعالى. فنقول فرق بين حتى يسمع كلام الله وكلمته، وفرق وبين قوله وكلمته، كلها مضافة إلى الله، لكن لما نرجع نجد أن هذا الكلام وحتى يسمع كلام الله لا يمكن أن يقوم بذاته، فنقول هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وعيسى يقوم بذاته، عين تقوم بذاته، فيكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه وأضافه إليه تشريفا. ومثل ذلك نقول فيه ونفخت فيه من روحي، أو وروح منه، وروح منه، وهذه مثل وروح من مثل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني نفسها وروح من، يعني يقول هذه عيسى جزء من الله لأنه من روح الله، يقول لا، عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يقول أنتم تعجبون من خلق عيسى لأنه خلق من يعني من أم بلا أب، العجب الأكبر من خلق آدم بلا أبوين، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكما أن آدم عليه السلام خلق بكلمة كن، وكذلك عيسى خلق بالكلمة، وعليه نقول وكلمته، عيسى خلق بالكلمة وليس هو الكلمة، وإضافته إلى الله في قوله وكلمته أو وروح منه كلها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لأن الحقيقة طيب لو قال طيب الروح ما تقوم بذاتها، ممكن الروح تقوم بذاتها؟ بل نقول الروح تقوم بذاتها، ولذلك هذه الروح تصعد يوميا، والنبي عليه الصلاة والسلام في في في حادثة الإسراء والمعراج لما أسري به ورأى عيسى، رأى موسى يصلي في قبره، ثم لما صعد السماء رأى موسى في السماء، فقال العلماء هذه حياة الأرواح. ولذلك الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أرواح الأنبياء، رأى أرواح الأنبياء باستثناء عيسى عليه السلام لأنه رفع بجسده وروحه عليه السلام. فنقول الروح يمكن أن تقوم بذاتها، ولذلك الأرواح تموت ولا ما تموت؟ ها؟ الأرواح ما تموت، الأرواح لا تموت. طيب إن شاء الله واضح المسألة. طيب ثم ذكر حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل في قصة طويلة وكاننا ذكرناها فيما سبق، لكن الشاهد منها طبعا لما كان طبعا باختصار قصة عتبان رضي الله تعالى عنه انه رجل فقد بصره من الصحابة، ضعف بصره وكان إماما لقومه، فقال يا رسول الله إني يعني قد ضعف بصري، وإن الواد الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، وليس لي أحد يقودني، فتعال إلى بيتي فصلي في مكان اتخذه مصلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سأفعل. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وجمع من الصحابة، ولما دخل قال أين تحب أن أصلي لك؟ فقال في هذا المكان فصلى. فلما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام تحدث الصحابة عن رجل اسمه مالك بن الدخشم، فقالوا ذاك منافق، ذاك منافق لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فلما التفت النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقول ذلك، أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا إنه يقول ذلك. فقال فإن الله حرم على النار، هذا الحديث، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طيب فهذا من فضائل التوحيد، يعني هذا كأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني اتهموا هذا الرجل، وهو في الحقيقة يعني من الصحابة ليس من المنافقين كما ذكره العلم، هو من الصحابة ليس من المنافقين، لكن كان يكثر يعني الحديث مع المنافقين وكذا، والإنسان حقيقة ينبغي أن يبعد نفسه عن التهم، إذا كان مثلا في بلد في أهل البدع وكذا يبتعد عنهم، لا يكثر من الجلوس معهم إلا للمناصحة، ويبين للناس أني أنا جالس يعني أجلس معهم من باب المناصحة وكذا، لكن أن يركن إليهم ويجلس إليهم ويكثر من زياراتهم يقول هذا من باب الدعوة، هذه حقيقة مشكلة. فهنا الشاهد من الحديث أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. طيب، كل مسلم يقول لا إله إلا الله، معنى ذلك كل مسلم يحرم على النار؟ ها، نقول هناك تحريم دخول وتحريم تأبيد، يعني يحرم دخولا ويحرم تأبيدا. كل مسلم يحرم تأبيدا، ومنهم من يحرم دخولا وهو من حقق التوحيد، من حقق مقامات التوحيد. ثم ذكر حديث أبي سعيد، تقرأ عبد الرحمن. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موسى عليه قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. أيضا هذا الحديث صحح إسناده ابن حجر رحمه الله. طيب، الشاهد مثل ما ذكرنا ثقل يعني التوحيد في ميزان العبد، وأنه لو وضعت السماوات السبع وعامرهن غير الله سبحانه وتعالى والأراضين في كفة للميزان، ووضعت هذه الكلمة في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. يا أخوان، هذا مو مسألة علم نتعلمه، لا، المفروض أن يعني نستشعر مثل يعني عظيم هذه الكلمة. يعني السماوات السبع وعامرهن غير الله والأرضين السبع في كفة وكلمة لا إله إلا الله، نرددها دائما ولا نستشعر معانيها، وأحيانا نرى المخالفة فيها واضحة ولا نتمعر. هذا حقيقة في نقص في مسألة فهم معنى هذه الكلمة وإعطاء هذه الكلمة حقها. فهذا هو الشاهد. طيب، هنا موسى عليه السلام يقول: يا رب كل عبادك يقولون هذا. هل هو من باب يعني أن موسى ما يعرف حق هذه الكلمة؟ نقول لا، ولكن كما جاء في سنن النسائي أن موسى عليه السلام يريد شيء يختص به، وتعرفون أنه كلما يعني الإنسان اختص بشيء يعني كان أرفع لمكانته. فقال يا رب كل عبادك يقولون هذا، ولكن يعني أريد شيئا تخصني به. فلما الله سبحانه وتعالى ذكر له ذلك دل على أنه لا أفضل من هذه الكلمة. ولذلك يا إخوة، أفضل الذكر هو كلمة لا إله إلا الله، هذا أفضل ذكر. ولذلك يقول ألذوا بياد الجلال والإكرام، يعني أو يعني والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. ولذلك لو سئلت أفضل الذكر تقول هو قول لا إله إلا الله. ولو أردت أن تكثر من ذكر فأكثر من هذه الكلمة مستشعرا مستحضرا لمعناها: لا إله إلا الله، لا يتوجه قلبي لأحد إلا لله في كل الأمور، في النوائب وفي الأمور الطيبة، كل شيء يكون توكلي وتوجهي إلى الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، الذي تقصده الخلائق. فهذه الكلمة هي أفضل الذكر، أفضل الذكر. وفي أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه أفضل الذكر الأربع كلمات، وذكر منها لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه الكلمات من أفضل الذكر، وأفضلها هو كلمة لا إله إلا الله التي قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن هذه الكلمة التي كان يتلفظ بها الأنبياء هي تقال كاملة لا إله إلا الله. ولا يصح أن يتعبد لله بذكر الله مثل ما يفعله جهال المتصوف كما يقول الشيخ سليمان بن عبد الله: الله الله الله. وغلاة الجهال كما يقول هو رحمه الله يتلفظون بكلمة هو هو. وابن عربي اللي ذكرنا عنه أنه له قبر في دمشق له كتاب اسمه كتاب الهو، يقول هذا ذكر الخاصة. يعني أنتم العوام تقولون لا إله إلا الله، العوام. الرسول يقول: أفضل ما قلت أنا. يا ليتنا من العوام الذين نتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، وهذا يقول له هذا ذكر العوام، وذكر الخواص الله، وخواص الخواص هو، ويبدأ يعني يرددون هذه الكلمة. طيب، في لطيفة ذكرها الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته، يقول هذه الكلمة حروف كلمة لا إله إلا الله كلها جوفية. كيف جوفية؟ يعني ما فيها تحريك الشفة. أنت لو قلت لا إله إلا الله يمكن الذي أمامك ما يرى أنك تتكلم تتفوه بها، وهذا من دلائل الإخلاص. يعني ممكن أن هي كلمة الإخلاص، ويمكن أن تقول وأنت جالس ما أحد ينظر إليك تردد هذه الكلمة ودون أن تتحرك الشفة، لأن هذه الحروف كلها جوفية. يعني هذه من يعني تعتبر لطيفة. هذا الحديث له شاهد عند الإمام أحمد في الحاشية. تقرأ عبد الرحمن. قال رحمه الله: وللحديث شاهد عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن كحلقة مبهمة قصمهن الله قصمتهن لا إله إلا الله. يعني كيف كحلقة مبهمة؟ ها تعرف؟ يعني حلقة مبهمة يعني مثلا النقود ما فيها تقسمها لا إله إلا الله، وهذا حقيقة شاهد للحديث السابق. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أين الشاهد؟ يعني أنه من أعظم الأسباب لتكفير الذنوب ومغفرة الذنوب هو التوحيد. طيب، هذا الحديث فيه إشكال كبير، من يقف على هذا الإشكال؟ أبو عبد الرحمن بدون ما يعني هذا الحديث فيه إشكال، لو أخذ يعني تأمل في الحديث وأنت ماذا فهمت من هذا الحديث، وهل هذا الفهم صحيح أو لا؟ أنظر في كده. لا ها شاحم لا انا ابغى يعني اشكال في الحديث. يعني مثلا لو سالتك ايش معنى الحديث هذا، ها تفضل عبد العزيز. اي طيب، يبقى السؤال هل ممكن ان تكون هذه الصوره؟ هذه يعني بعض العلماء يقولون فيه شيء يسمى فرض الذهن، لكن في الواقع ما يكون. يعني الآن معليش، وهذه مما الأمور اللي تحصل في المجادلة، الآن أنت ممكن أن تتخيل رجل بعشرة أيدي وعين واحدة ولا خمسة أعين، ممكن تتخيل، لكن في الواقع فالعقل يفرض المستحيل والممتنع. فهذا يعني صورة هي يعني يأتينا الإشكال فيها، وهذا توجيه لأهل العلم. ها في أحد عنده؟ يعني لو سألتك ما معنى هذا الحديث، يعني نغير السؤال، ما معنى هذا الحديث؟ تفضل. نعم. أيوة هو صحيح، لكن هذا الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيها مسافة قراب الأرض. لا قراب الأرض يعني ملء الأرض، واضح يعني. طيب يا أخواني، الآن كل مسلم يأتي الله بالتوحيد ولا لا؟ إذا ما هو مسلم يكون كافر، يعني ما له حظ في الجنة ولا في المغفرة، لأنه من مات على الشرك فإنه إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب، فيقول هنا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، هذا إنسان مذنب، ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. يعني هل معنى الحديث أنه من أتى بالتوحيد ستمحى جميع ذنوبه؟ إذن يحاسب على ماذا؟ يعني هذا واضح ولا لا؟ يعني هذا إشكال حقيقة، وفيه أنا حلتك على كلام ابن تيمية وابن رجب وابن القيم في فتح المجيد، لكن حقيقة اليوم ظهر لي أنه في توجيه من أحد التوجيهين اللي وجهها للعلم هو أولى بالتوجيه. يعني هذا الحديث أول شيء نبغى نفهم الإشكال، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، هنا خطايا وهنا مغفرة، يعني هذه المغفرة تمحو هذه الخطايا كلها. من أتى بالتوحيد كأنه يعني يفهم الحديث من أتى بالتوحيد ها فإنه تغفر جميع الذنوب. طبعا أنا ما نقول إنه بالتوبة تغفر بدون يعني عفوا يعني من تاب الله عليه أصلا، لكن هنا على التوحيد بدون استحضار التوبة، يعني إنسان موحد تغفر له الذنوب ها. طيب التوجيه اللي حقيقة ظهر لي في مراجعة اليوم أنه هذا في من يعني في من أتى في يعني مثلا مذنب، خلينا نفترض صورة إنسان مشرك وعنده من الذنوب ما الله به عليم، فآمن في آخر عمره ثم توفي ما عمل أعمالا كثيرة، فنقول حسنة التوحيد هذه غفرت جميع الذنوب. ممكن هو ما لأن التوحيد مكفر، وهذا التوجيه والله أعلم أقرب، وهذا يعني هذه الصورة موجودة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري أن رجلا كان يقاتل ضد النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله في نفس المعركة يعني ألقي الإسلام يعني في قلبه، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام يعني في نفس المعركة كان يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فقال يا محمد يعني أسلم أو أقاتل، أقاتل أو أسلم، يعني أكمل الآن معكم القتال ثم بعد ذلك أسلم بعد الحرب، ولا الآن أسلم ثم أقاتل؟ قال لا، أسلم ثم قاتل. فأسلم وقاتل وقتل، يعني أسلم أتى بالتوحيد أتى بالشهادة، فهذا والله أعلم مصور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا، فيكون والله أعلم هذا التوجيه، هو مذكور عن الشيخ عبد العزيز وابن رجب رحمه الله عندك موجود، لكن هذا التوجيه أولى من التوجيه الثاني لأن عليه إشكالات. التوجيه الثاني أول شيء نبغى نعرف الإشكال، والتوجيه اللي أراه الله والله أعلم أقرب أن هذا الشخص يعني يكون عنده من الذنوب الكثيرة ثم يأتي بالتوحيد، وهذا كحال الكافر الذي يعني بلغت ذنوبه عنان السماء ثم بعد ذلك أتى بالتوحيد بهذه الحسنة فغفرت ذنوبه. طيب التوجيه الثاني وهو التوجيه الذي ذكر عبد العزيز، يقول مثلا مثل هذا شخص عنده ذنوب كثيرة لكن عنده من التوحيد، يعني هم يقولون من التوحيد كأنه حقق التوحيد وأتى يعني بكمالات التوحيد، ما يذكره العلماء كأنه أتى بكمالات التوحيد، فما تأتي كمالات التوحيد مع هذه الذنوب الكثيرة؟ ولذلك والله أعلم التوجيه الثاني هو المتوجه. أبو عبد الرحمن الإشكال واضح، أعطينا إياه. لا ما نبغى الجواب، الإشكال في الحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. هو الإشكال في الخطايا والمغفرة، لأن إذا أتى لأن كل موحد وهذه متحققة لكل موحد، لو أخذنا بالعموم نقول هذه كل موحد يأتي بهذه البطاقة، ولذلك حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حديث البطاقة قال وعلي فيه إشكال. ليه؟ هذا الحديث قريب من حديث البطاقة. الحديث البطاقة تعرفونه، هذا رجل يعني له سجلات كثيرة من الذنوب، فلما وضعت رجحت يعني بحسناته، فكأنه يعني ظن أنه هالك، فقيل له لك عندنا بطاقة، يعني لك عندنا عمل صالح، فقال وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بمعنى الحديث يعني أنك لا تظلم، فوضعت البطاقة، الحديث طاشت تلك السجلات. فهنا كيف هذه الذنوب؟ لو قلنا أنه هذا يعني كلمة يعني نفس الإشكال، يعني هل هذه البطاقة بطاقة لا إله إلا الله يأتي بها كل موحد ولا لا؟ يعني كل موحد ستطيش هذه السجلات. طيب لو قلنا إن هذا أتى يعني كان عنده نوع من التوحيد القوي الكامل، أقول كيف مع هذه السجلات؟ ففيها نوع من الإشكال، لكن نبغى نتصور هل ممكن شخص يكون عنده يعني توحيد قوي وكامل كما يذكر العلماء في الصور، ويكون عنده كثير من الذنوب؟ نعم، ممكن تجي في صورة المسلم الجديد، لكن نقول مثلا بعض الناس يعني يقول لك عنده توحيد لكن تغلبه نفسه على مثلا معصية وابتلي بها فيجاهد نفسه عليه، يجاهد نفسه، لكن هو في باب التوحيد والتعلق بالله ونبذ الشرك وغير ذلك موجود. فعلى كل هذا من الحديث المشكلة عند أهل العلم، وكذلك حديث البطاقة. لكن لو والله أعلم أخذنا المعنى الثاني، الصورة اللي ذكرناها في الكافر، نقول لكن نقول إن يعني حسنة التوحيد غفرت هذه الذنوب العظيمة، وإذا غفرتها ما يحاسب عليها. ما شاء الله. أيوة أكيد، ولذلك إحنا نقول الإشكال إنه فيه هناك طائفة من الموحدين ستدخل النار، هذا يقينا. طيب كيف لو أخذنا بهذا الحديث إنه ما في كل الموحدين تغفر ذنوبهم لهذه البطاقة أو لهذه الكلمة؟ فالتوجيه الثاني يعني واضح، إن شاء الله إنه واضح. طيب، وارجع إلى كلام ابن تيمية من أول الباب، ما هو تحت الحديث يعني في فتح المجيد، تكلم ابن تيمية يعني اقرأ الباب كامل. طيب، هذه الكلمة قبل أن نأخذ الفضائل لها شروط يذكرها أهل العلم، وأيضا نقول من فين جبت الشروط لا إله إلا الله؟ نقول هذه الأدلة، يعني إن شاء الله نذكر الشرط والدليل عليه، لكن هي مسألة العلماء جمعوا، ولا النبي عليه الصلاة والسلام قال خالصا من قلبي مستيقنا بها قلب غير شاك. طيب، موجودة والأحاديث. يعني يا إخواني، كلمة لا إله إلا الله في اللفظ فقط دون اعتقاد لا تنفع، ولو كانت تنفع لنفعت المنافق والمنافقين في الدرك الأسفل من النار. قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثلاث مؤكدات، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب، فلا إله إلا الله كما قيل لوهب المنبه، يقولون لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال كل مفتاح له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا. فلا إله إلا الله لو كانت فقط في اللفظ كان ما استعصى كفار قريش لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان قالوا لا إله إلا الله، لكن يعلمون أن لها مستلزمات. فهذه ما يسمى بالشروط، يعني لا إله إلا الله لا بد لها من شروط. الشرط الأول العلم. كيف العلم؟ العلم بمعنى هذه الكلمة، العلم بمعنى هذه الكلمة، ضد العلم الجهل. مثل شخص يقول لا إله إلا الله ما يعرف، ممكن يلقن هذه الكلمة، لكن بعد ذلك لابد حتى لو كان لا يجيد العربية يلقن هذه الكلمة، وبعد ذلك يفهم معناها وأنه لا يقصد غير الله إلى غير ذلك. فهذا من شروط لا إله إلا الله العلم. قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهادة الحق هي من أعظم الشهادات، شهادة لا إله إلا الله. وفي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه من مات وهو يعلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، كأنه شرط، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. طيب، الشرط الثاني اليقين، يعني يقول هذه الكلمة عن يقين، وضد اليقين الشك. ما يكون عنده مثلا شك، يعني مثلا والله ممكن قبر البدوي ينفع، وممكن قبر فلان الولي ينفع، قبر عبد القادر ينفع. لا، لا إله إلا الله يقولها بيقين أنه لا إله يقصد. هذه القبور الآن تقصد، هذه القبور في العالم الإسلامي تقصد. فإذا قال لا إله إلا الله كان يقول لا إله يقصد إلا الله، لا إله تصرف له العبادة إلا الله، لا إله يتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا لابد هذا يكون عن يقين، وأن هذه الآلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، هذه لابد تكون عن يقين تام. الحديث مستيقنا بها قلبه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا إله إلا الله قال مستيقنا بها قلبه، والآيات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما عندهم شك، عندهم يقين بما آمنوا به. ثم أيضا من الشروط القبول، يقبل إذا سمع هذه الكلمة ومستلزمات هذه الكلمة يقبل، ما هو مثل كفار قريش إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يردون، هذا لو كنا نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، فردوا هذا القول. طيب الانقياد يعني يقبل بقلبه، ايش الفرق بين القبول والانقياد؟ القبول يقبل بقلبه، والانقياد ينقاد بالعمل، لا بد من العمل، وهذا بإجماع أهل السنة كما سبق. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، لا بد من الإسلام، لا بد من الانقياد. طيب الصدق يقولها صدقا من قلبه، يعني ما هو على سبيل التكذيب كحال المنافق، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ثم من أهم الشروط أيضا الإخلاص، الإخلاص فيها، وهذا مثل في حديث عتبان يبتغي بذلك، أضيف هذا الدليل ما هو موجود، يعني حديث عتبان يعني عندنا دليل يبتغي بذلك وجه الله، وعندنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله ما سئل من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا بد من الإخلاص ولا بد من المحبة، وهو الشرط السابع، يكون يحب هذه الكلمة وما تقتضيه مستلزمات هذه الكلمة. طيب هذه شروط لا إله إلا الله. نرجع للفضائل، طبعا احنا تكلمنا عنها من خلال النصوص، الآن تقرأ عبد الرحمن. قلتم رحمكم الله فضائل التوحيد كثيرة جدا في الدنيا والآخرة. قال السعدي رحمه الله وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. ثم ذكر بعض فضائله ومنها أنه يمنع صاحبه من الخلود في النار إذا كان في قلبه منه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل. أنه يمنع ثانيا أنه يمنع صاحبه من دخول النار أصلا إذا كمل في القلب، بل ربما منع صاحبه حتى الحساب إذا حصل تحقيقه كما في الباب اللاحق. طيب الآن عندنا الآن التوحيد، من أتى بأصل التوحيد بكلمة لا إله إلا الله ومثل ما ذكرنا الصلاة، فهذا يعني يحرم عليه التأبيد في النار، وقد يحرم الدخول إذا حققه، وقد يعني قد يحصل على مثل 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب مباشرة، لا يحاسب ولا يعذب، وهذا إذا أتى بكمال التوحيد كما في الباب الذي يليه إن شاء الله عز وجل. ثالثا أنه يوجب لصاحبه دخول الجنة إما ابتداء وإما مآلا. ذكرناها. رابعا أنه يوجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعبد كما في الحديث لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خامسا أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمله كثيرا وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. سادسا أن جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. سابعا أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. ثامنا أنه يسلي العبد عند المصائب والنوازل لما يحتسب عند الله من الأجر والرضا بالقدر. تاسعا أنه سبب قوي لترك المعاصي والمنكرات لما يخشى من سخط الله وعقابه. عاشرا أنه سبب لتفريج الكروبات في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم: ما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقى في الكرب في الكرب العظام فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. 11. أنه من أعظم الأسباب لصلاح القلب وطمأنينته. يقول ابن تيمية: ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله، ولا أضر عليه من الإشراك. 12. ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه، ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 13. أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. 14. أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة فيها والطمأنينة بذكره. وهذه بعض فضائل التوحيد، وفضائل التوحيد لا تحصى، ينال الإنسان منها بقدر توحيده، كلما كان توحيده أكثر حصل له من فضائله أكثر، والله المستعان. في سؤال؟ يقول: إذا قال لا إله إلا الله لابد أن يأتي بالشروط. نقل جميل للشيخ حافظ حكمي، يعني موجود عندك. يقول يعني الأهم، يعني يقول: كم من العوام يأتي بهذه الشروط ولو قلت له عددها ما عددها، يعني ما يشترط أن يقول كذا وكذا وكذا، لكن يكون في قلب الإنقياد والقبول والمحبة والإخلاص، ويكون قول ذلك عن علم وعن يقين، يعني مو شرط أنه يحفظ هذه الأمور لكن يطبقها. لا احيانا مثلا هو يعني قد اتى بها لكن ما يعرفها ولا يعرف ادلتها. ها زايد في سؤال؟ طيب وصل لله، تفضل. الاشكال في الحديث قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض، يعني لو اتيتني بملء الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني كل مسلم إذا لقي الله حتى يدخل الجنة لابد أن يكون بدون شرك. فلو جعلنا هذه الصورة نقول: إذن كل من أتى الله بدون شرك تحصل له المغفرة، وهذا ومعنى ذلك أنه لا يعذب موحد. وضح الإشكال؟ لا وضح الإشكال؟ أي واضح. لا الجواب يعني عندك الكلام ابن رجب، وذكر الشيخ عبدالعزيز جوابين، وابن تيمية ابن القيم لهم أحلتك على فتح المجيد. الجواب الأقرب والله أعلم، نقول هذا مثلا في مثل حالة الرجل المشرك عنده من الذنوب الله به علي، ثم وقع الإسلام في قلبي فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أتى بالتوحيد وبالشهادتين ثم مات كحالة الرجل في صحيح البخاري. نقول هذه حسنة التوحيد هي التي حصلت بها المغفرة لتلك الذنوب العظيمة، وليس كل موحد. يعني هذا هو الجواب الله أعلم الأقرب. الجواب الثاني هم قالوا مثلا أنه هذه تكون في حق من أتى بالتوحيد وكمل مقامات التوحيد وكذا، وهذه فيه إشكالية أنه من حصل له هذا يعني هذا التصور، يعني كيف يتصور منه الذنوب الكثيرة كما في حديث البطاقة وكما في هذا الحديث بقراب الأرض خطايا، إلا أن تكون من باب المبالغة أو شيء. لكن عموما يفهم من الحديث أن التوحيد هو من أعظم مكفرات الذنوب، وهو كذلك. ها عبد العزيز. نعم. له يعني ما نحرم المسلم من هذا، ما نحرم المسلم. وكذلك المسلم يعني، لكن الإشكالية أنه مثلا يقول الإشكال أنه يقينا أنه ليس كل موحد يحصل له هذا الفضل، مع أنه ظاهر الحديث، ما نقول ظاهر الحديث يعني ممكن يفهم من الحديث أن كل من لقي الله بغير الشرك حصلت له المغفرة بهذه الصورة، يعني مقابلة بقراب الأرض لا تشرك به شيئا بقرابها مغفرة، كأن المغفرة تماما حاصلة. فيبقى الإشكال والله أعلم. حقوق العباد لا بد يعني مبنية على المشاحة، يعني حقوق الله مبنية على المسامحة، لو أنه تاب يتوب الله عليه، حقوق العباد لا بد أن يرجعها. آخر سؤال. لا هذا كأنه في حديث آخر، حديث أبي ذر يا ابن آدم من حديث يا عبادي، أقول كأنه في حديث أبي ذر مع نفسي حديث الطويل هو هذا. طيب يتينا به إن شاء الله. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.